أولا لنعلم أنه ليس لأحد على الله حق إلا ما أوجب الله على نفسه أبدا، فليس أحد له على الله حق جل في علاه. وإذا جاء في الحديث حديث معاذ المشهور: ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الحق ألزم الله به نفسه أو أوجبه الله على نفسه، أما أن يوجب الناس على الله حقا هذا لا يجوز أبدا، وهذا من سوء الأدب، فلا يجوز للخلق أن يلزموا الله بحق سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نقول اللهم نسألك بحق نبيك، فالنبي له حق عند الله حق الإيمان، ولكن لنبيه وليس لنا، فليس لنا أن نسأل الله بحق نبيه، ولأن حق نبيه له وليس لنا حتى نسأل الله به. وهذا مثل قولك لشخص: الله فلان أعطني لأنك تحب ابنك، فيقول لك: أحب ابني فأعطي ابني، يعطيك أنت شكرا. صحيح، يعني إذا كنت أحب ابني أعطي ابني ولا أعطيك أنت، واضح؟ فالصحيح أنه خطأ هذا الكلام، بل لا يجوز، هذا محرم. هذا كان قال الإنسان اللهم سألك بحق نبيك، خاصة إذا جعلها من باب التوسل، فهذا من التوسل غير المشروع، لأن التوسل المشروع هو أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى بعمله الصالح، هو كان يسأله بصيامه بصلاته بزكاته بطاعته ببره بصلته وغير ذلك، كما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، وكل سأل الله تبارك وتعالى بعمل صالح أداه. فلك أن تسأل الله، تقول اللهم نسألك بمحبتي لك، اللهم نسألك بمحبتي لنبيك، هذا عملك أنت. أما أن تقول أسألك بنبيك هذا ليس عملك أنت، أسأله بعملك أنت الصالح، فتقول أسألك بصلاتي بصيامي بصدقتي بإعانتي لذاك الفقير لبري بوالدتي في ذلك اليوم، كما فعل الثلاثة. أحدهم سأل الله تبارك بالليلة التي رفع فيها اللبن لوالديه، والثاني سأل الله تبارك وتعالى بحق الأجير، والثالث سأل الله تبارك وتعالى باللحظة التي قام فيها عن ابنتي عمه. فالإنسان يسأل الله تبارك بعمله هو، بعمله الصالح، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله دائما بأسمائه وصفاته: اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن، تسأله ثم بعد ذلك: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، تسأله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، توسل له بهذا. الثالث أن تتوسل إليه بدعاء الصالحين، كما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعو الله لي أن يشفيني، والأعمى جاء أنه أدعو الله لي أن أرى، عكاشة قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ويس القرني: إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. وهو أن تذهب إلى رجل صالح تقول له: أدعو الله لي، أدعو الله لي، فهذا توسل أيضا، ولكن توسل مشروع، أما غير هذا فغير مشروع.